شغل دي البالي ونضيع ميت في كانك يجرح يضرب أم الزين يضوان شغل دي البالي ونضيع ميت في كانك يجرح يضرب سباس متوالى على عقل وتوبيك ورداخل يجرح عودي وتملكي خيالي سيزدر تيطي وتقول فيه الخيالي سيزدر تيطي وتقول فيه أم الزين يضوان شغل دي البالي والغير ميت في كان تيجرح يضايل ميروح غطس خضر ويار زير زرعان وزوايا غنثني لين علام مكارا صفرا تين بغي غفكان مكارا صفرا تين بغي غفكان أم الزين يضوان شغل دي البالي ولا غير ميت فكان تيجرح الضريب تينكن من ناقي حوض الخطرين اشحادي ترجع ويغضبار صغير تزوجنك خاقر يزيد دلعقلي وتزوجنك خاقر يزيد دلعقلي أم الزين يضوان شغل لي البالي وإذا غير ميت في كانك يجرح الضريب غادي الفروح مكيل ساد زهور ربيت ذي الفروح مكارات كسور تجادي الجروح وحالة دحلو تجادي الجروح وحالة دحلو أم الزين يغوان شغل دي البالي ولا غير ميت في كانك يجرح الضعيف الزين يضوان شغل دي البالي ولا غير ميت في كانك يجرح الضعيف.